فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا نافعين ومنتفعين، وأسأل الله أن يجزي الإخوة والأخوات جميعا خير الجزاء الذين قاموا بمتابعة البرنامج في إرسال مشاركاتهم، إضفاء حركة ونشاط على المنتدى وعلى الصفحة وعلى الموقع أيضا. أسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب، وبإذن الله تعالى نحن ومعكم نرتقي بإذن الله تعالى بأمتنا إلى ما فيه الخير، إذا كل إنسان استطاع أن يضع بصمة بإذن الله تعالى تنفع في هذه الأمة. أنا أرحب بكم، مسرور بلقائكم، والحلقتان الماضيتان وصلني عتب منكم، يعني عتب المحبين، لأنها كانت حلقات مسجلة وإحداهما كانت إعادة، لكن تعلمون أن الأسبوع الماضي هو أسبوع إجازة عندنا من التعليم، فإن لأهلك عليك حق، الواحد لازم يعني يأخذ أولاده يمينا أو يسارا، فغبت عنكم أسبوعين، وبإذن الله تعالى توبة، يعني ننضبط معكم فيما يأتي من حلقات. أنا أرحب بكم ورحب بأبنائي الذين معي، معي ابني محمد وفهد وسليمان، وأسأل الله تعالى يجزيكم خير الجزاء يا شباب على مشاركتي. موضوعنا اليوم قد يراه البعض فيستغرب أن يتحدث فيه شيخ تخصص الشريعة، يعني كان الأولى أن يتخصص فيه أو يتكلم فيه يعني بعض الأطباء، أو أن تكون ندوة طبية أكثر منها يعني حلقة شرعية، مع أني في تصوري حقيقة أن الإنسان إذا حضر لموضوع معين وجمع جوانبه استطاع أن يتكلم فيه. يعني فرضا افرض أننا سنتكلم عن الثقب الذي في طبقة الأوزون، فذهبت وعملت بحث كامل عن هذا الثقب، وقرأت كلام المختصين في الموضوع، وجئت أمام الكاميرا ونقلت كلام المختصين في الموضوع، ثم تكلمت عن الجهة الشرعية الخاصة بهذا الموضوع، لا ينتقد عليك هذا الكلام أحد، ما دام أنك نقلت كلام المختصين في هذا الموضوع فلا بأس. مثل لما طبيب يتكلم فرضا عن مثلا أحكام المريض، فتكلم فقال الذي يصاب بالزكام يجب عليه أن مثلا لا يشرب الماء البارد حتى ما يصيبه زكام أكثر، ويجب عليه أن يأخذ الدواء في الوقت الفلاني، ثم قال الطبيب وأيضا ينبغي لصاحب الزكام أن لا يستعمل الماء البارد بل يتيمم، لأن شيخ الإسلام بن تيمية قال كذا وكذا، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الأدلة كذا وكذا. ما ننتقد على الطبيب لأنه لم يأتي بكلام من عنده، إنما رجع إلى كلام أهل الاختصاص وساقه، فلا ينبغي لأحد أن يقول كيف أنت طبيب تتكلم في أحكام التيمم للمريض. قال أنا لم آتي بكلام من عندي، أنا تكلمت عما يخص تخصصي الطب، لكن لما جئت أتكلم بكلام الشرعي نقلت كلام متخصصين في الشريعة. نحن اليوم أيضا نتكلم عن أمر طبي حقيقة، لأنه لا بد أن نضع فيه بصمة، وأنا اكتشفت حقيقة أن الناس ولله الحمد يعني إذا حركت فيهم مشاعر الدين والأمر الشرعي والاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أقبلوا على الخير ربما أكثر مما لو تكلم معهم شخص بجانب طبي أو جانب هندسي أو جانب مالي أو نحو ذلك. وقد زرت أيضا حقيقة، هم جعلني أتكلم عن الموضوع، زرت بعض الذين يحتاجون إلى الكلام عن هذا الموضوع، فوجدت فعلا القضية كبيرة. تعالوا نتكلم اليوم معكم ومعكم أيضا عن زراعة الأعضاء. إنهم أنا ذبحني الحرب، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. إنها التكامل البشري والتكافل الإسلامي، إنه العون والمساعدة والقرار والمجاهدة، أقوام يبتلون وأقوام يعينون، وخير الناس أنفعهم للناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الفشل الكلوي، التليف الكبدي، العمى، وكثير من الأمراض يعيش أهلها كربة نستطيع بعون الله رفعها. إنه التبرع بالأعضاء، زراعة الكلية والكبد والقرنية، ما كيفيتها؟ ما أسرارها؟ ما تجارب ممارسوها؟ كم عدد المحتاجين إليها؟ كيف نضع بصمتنا فيها؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في زراعة الأعضاء. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا، بصمتك ضع بصمتك. نعم، إنها زراعة الأعضاء. طبعا يا شباب، الكلام على زراعة الأعضاء كلام طويل، ولما يعني اشتغلنا مع فريق الإعداد فيه وجدت أننا سنحتاج أن نتكلم عن أمور تخصصية وأمور تتعلق بالغدد التي في الجسم وإفرازاتها وغير ذلك، فلم أشأ أن أفصل الكلام فيها لأن أصلا ليس تخصصي، يعني تخصصي شريعة ليس تخصصي طب، فلا أتقن الكلام فيها، وأيضا إشغال المستمعين بتفاصيل ربما لا يحفظونها هذا لا يفيدهم كثيرا. أنا سأتكلم عن عموميات تتعلق بزراعة الأعضاء، وسأتكلم أيضا عن تاريخ هذه الزراعة، إيش معنى الموت الدماغي، هل إذا مات دماغيا جاز أن يؤخذ من الأعضاء أم لا؟ لو إنسان فرضا أخوه أو أحد من يعني أقاربه، ابنه مثلا أو ربما أبوه أيضا أصيب بمثلا جلطة بانفجار بعض شرايين الدماغ مثلا، أو مثلا ربما أصيب بحادث سيارة فأصابه يعني وفاة دماغية، وجاءوا يعرضون عليه أن يتبرع ببعض أعضاء هذا المتوفى دماغيا، هل يجوز له أن يتبرع أم لا يجوز له أن يتبرع؟ هل الإسلام يعني يشجع على أن يتبرع بذلك أم لا؟ طبعا هذا الدين جاء بالإحسان إلى كل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن امرأة كانت تمشي فأصابها امرأة بغي من بني إسرائيل فأصابها العطش، فمرت على بئر فنزلت وشربت من البئر لأنه لم يكن هناك دلو ينزل للبئر، فاضطرت تنزل بنفسها في الماء، فلما صعدت فإذا ثيابها يتقاطر منها الماء على الطين وهناك كلب أقبل يأكل هذا الطين من شدة العطش، فقالت في نفسها لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، فنزلت وملأت خفها وصعدت وسقت الكلب، فنظر الله إليها فغفر لها، نظر إلى امرأة بغي أسقت كلبا. الإحسان عموما أمر حسن وهو طريق للمغفرة والرحمة، الإحسان إلى الناس عبر المال، الإحسان إلى الناس عبر الشفاعة لهم مثلا في الواسطة في بعض الأمور، مساعدة الفقير المسكين، إذا المخلوقات الأخرى أيضا فيه عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة النار في هرة، ماذا فعلت بها؟ حبستها، فلا هي أطعمتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار، يقول عليه الصلاة والسلام فلقد رأيت صاحبة الهرة في النار والهرة تخمشها في وجهها، دل ذلك على أن الأذى أيضا أمر ممنوع من الإسلام. كرم الإنسان حيا وميتا، لذلك لا بد نتكلم هل يجوز أن الميت تشق بطنه وتطلع كليته تطلع كبده تطلع الرئتين وتفتح عينه وتطلع القرنية وتضع هذه الأعضاء على جنب وبعدين تقول اذهبوا ادفنوه، يجوز ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هل يجوز هذا مطلقا أم لا يجوز؟ العلماء من الفقهاء تكلموا في العموميات المتعلقة بأحكام الشريعة، والأمر الذي يسر كثيرا أنك إذا تأملت في كلام الفقهاء الأقدمين والمحدثين أيضا سواء من السابقين واللاحقين تجد أن الفقهاء يتطورون مع تطور المسائل التي تنزل بالمجتمع، فتجد لهم إلى اليوم كلام يتعلق بزراعة الأعضاء وبغير ذلك، ويستندون على نصوص أحيانا يجدونها للشافعي والإمام أحمد ولغيرهم، بل هناك أيضا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، هذه المنظمة مقرها الكويت، وكل فترة يكون عندهم مؤتمر يجتمع فيه الشرعيون والطبيون، يجتمعون ويتناقشون في الأمور المتعلقة بالأمور الطبية التي فيها حرج شرعي أو ما فيها حرج، مثلا الإنسان الذي أصيب بموت الدماغ يجوز نفصل عنه الأجهزة أم لا يجوز، ولا نتركه ماسك سرير لمدة 5 سنوات 10 سنوات والهواء يضخ إلى جسمه ثم يخرج وانتهينا، هل يجوز نفصل الأجهزة ونخليه كذا يعني دبر نفسك إذا جسمك بيشتغل أو لا، تموت أو لا تموت؟ أو مثلا لو إنسان عنده ولد يصاب بنوع من يعني الكتمة والضيق التنفس حتى يشفي على الهلاك، والولد فرضا معاق وعنده تخلف عقلي وكذا، فأنا قد سألني إنسان مرة مثل هذا السؤال فيقول يا شيخ أنا مباشرة أحمله والولد عنده تخلف عقلي وإعاقة وعنده أيضا مشاكل في الربو، فأذهب به للمستشفى ويعملون له إنعاش لينقذوه من الموت، ثم قال وقد حدثتني نفسي لأن أتعبه وعندها أولاد غيره، يقول حدثتني نفسي أنه إذا أصابته هذه النوبة أتركه في البيت، يعني أتركه لقدره، إما يموت وإما يحيا، فهل يجوز هذا يا شيخ أم لا يجوز؟ أنت حتى تجيب هذا السؤال لا بد أحيانا أن تستعين ببعض الأطباء الذين ينورونك فيما يتعلق بالربو ومقدار التنفس الذي يحتاج إليه وماذا يفعلون به ونحو ذلك. المقصود أن الآن عدد من المجمعات الفقهية سواء هذه التي ذكرتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أو أيضا التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو غير ذلك أو كذلك التابع للأزهر، كلها يستعينون بأطباء إذا جاءوا يفتون في مثل هذه المسائل. هذا الموضوع مهم حقيقة، الكلام على زراعة الأعضاء. المملكة وحدها يوجد فيها في هذه الساعة أكثر من 10,000 شخص كلهم يحتاجون إلى زراعة كلية، جاهزين، يقول يا جماعة أعطوني ازرعوا لي كلية، مصابين بالفشل الكلوي، ويذهب يغسل يعني في الأسبوع 3 مرات ويجلس أحيانا 6 ساعات أو 8 ساعات تحت هذه الأجهزة، يعني تتغير حياته كلها. وقد قابلنا عددا من الإخوة الذين أصيبوا بهذا، يعني وحدث بيننا وبينهم كلام. يوجد أيضا في المملكة وحدها خلال 20 سنة الماضية أقيم 935 عملية لزراعة الكبد، زراعة الكبد، و18 عملية تغيير قلب بالكامل، ليس تغيير شرايين صمامات، لا تغيير القلب بالكامل، و62 عملية زراعة بنكرياس لأجل مرضى السكري، و44 عملية لزراعة رئة كاملة، يطلعون الرئة ويعطونها رئة ثانية متبرع بها أو ما مأخوذة من متوفى طبعا في الغالب، لأن الإنسان لن يتبرع برئته وهو لا يزال في قيد الحياة. هذا الكلام، هذا الواقع اللي نعيشه يجعلون لابد نتكلم في هذه المسائل. لما الواحد يا أخي يمر المستشفى ويرى المصابين بالفشل الكلوي كل واحد واضع يده أو كذا أو صدره ومشبوك في هذه الأجهزة ويشتغلون به، أنت ما هو شعورك وما هي البصمة التي تستطيع أن تعملها لهؤلاء؟ قبل أن أفصل أنا ودي أني أستمع منكم، فنبدأ بضيفنا الدائم ولدنا سليمان. تفضل يا سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أبغى أتكلم بس في دول متقدمة نوعا ما أنه مفترض افتراض دائم أنه المتوفى بعد ما يتوفى الأصل أنه هو حيتورع بأعضائه، إلا لو قبل في حياته قال أنه ما أبغى أتورع بأعضائي، في هذا الحالة أنه ما يتورع. لكن الأساس يعني عندهم كل من توفي في المستشفى خلاص أنه هذا مباشرة تطلع روح أشق بطنها على طول على طول، إلا يعني هذا الأصل، هذا الأصل من غير ما يستأذنونه، من غير ما يستأذنونه لأنه يعرف النظام. أيوه هذا النظام. إلا لو قبل ما يموت قال إنه والله لو في حالة الوفاة ما أبغى أتورع، فهذا شيء حيسد عجز كبير من الشيء الواقع، أنهم عكسوا الأصل، بدل الأصل ما يتورع خلوا الأصل أنه هو يتورع، وهذا حيسد زي ما قلت أنت عندنا 10,000 محتاج، فخلال سنة ولا سنتين ولا 3 سنين حيسد العجز هذا كله، حيصير في فائض. هو طبعا بالمناسبة احنا عندنا الان مركز زراعة الاعضاء، احنا قبل امس مريناهم، وعندنا ايضا الان تقرير سنعرضه بعد قليل. فانا لما جئتهم فاذا هم يطالبون من اراد ان يتبرع، اذا الشباب بيعرضون هذه انا حقيقة يعني عندهم بطاقة يعبأها الشخص، فاذا عبأها تستطيع انك تجعلها معك واسمك عندهم، بحيث انه اذا طبعا هذا الاسم هنا وهذه بطاقة تبرع بالأعضاء، بحيث أنك تكتب اسمك وتترك تلفونك عندهم، ليس تلفونك فقط، مجموعة من الهواتف، ويعمم اسمك على جميع المستشفيات. يعني الآن أنا مثلا كاتب محمد بن عبد الرحمن العريفي، اسمي الآن عمم على جميع المستشفيات، إذا جاكم هذا الشخص ومات فطبعا المشكلة أقاربنا فيهم مجموعة نفس اسمي محمد عبد الرحمن العريفي بيتورطون يعني. غير كذا يا شيخ هذه البطاقات لازم تكون موجودة عندهم، هم الآن في موقعهم نفس المركز السعودي في الموقع عندهم في استبيان نموذج استمارة الواحد يعبيها، إنه في أي مكان في العالم أيا في المكان مكانه يعبي هذا الاستمارة، وفي حالة وفاته يروح فريق طبي من المركز يأخذ الأعضاء ويجيبها هنا في مثلا الكويت صار فيها شيء زي كذا، أخذوا أعضاء وجوا في السعودية، فمو شرط إنه يكون داخل السعودية وإنه يزور المركز نفسه. أحسن. في مكان ممكن يعبي الاستمارة في الموقع ويجوا له في حالة وفاة إنه يوصل عنده يأخذ الأعضاء. أحسن. بل نحن أيضا لما زرنا المركز وجدت إنهم عندهم طائرة مخصصة للإخلاء الطبي، ومباشرة إذا جاءهم اتصال يعني عندهم مثلا هم واحد يحتاج إلى كبد أو يحتاج كلية أو كذا، فلو اتصلوا بهم من الكويت قالوا احنا عندنا واحد خواص جسمه مثلا يعني فصيلة دمه كذا ووضعه الطبي كذا وتوفي، أو مثلا أنه في مرحلة الوفاة أو كذا، يذهبون مباشرة بالطائرة ومعهم طبيب وممرض ويأخذون ما يحتاجون إليه. وكنت أبحث أيضا كم ممكن أن تعيش الكلية، وجدت يا جماعة أن الإنسان إذا توفي الوفاة العادية، ليس الوفاة الدماغ، سأتكلم بعد قليل عن وفاة الدماغ هل هي حقيقية أم لا، إذا الإنسان توفي وفاة حقيقية خرجت روحه، يقولون إن القلب يستمر في أن الدماغ يستمر في العمل 4 دقائق وقد خرجت روحه، وأن القلب يستمر دقائق أيضا أطول لم يذكروها، قرابة 9 دقائق تقريبا، وأن الكلية تستمر صالحة للعمل 45 دقيقة. لذلك بعض العلماء الذين يقولون لا يؤخذ من المتوفى دماغيا إنما يؤخذ من الميت الحقيقي، يقولون إن يا أخي لما يموت كلية لا تزال موجودة عندك 45 دقيقة تستطيع أنك تشق بطنه. بل كذلك يعني وجدت أن الكبد تعيش 12 ساعة، وأن الغضاريف والقرنية والعظام أنها يمكن أن تبقى صالحة للتبرع لمدة يوم أو يومين، وهذا الذي جعل عدد من العلماء يمنع من أخذ الأعضاء من المتوفى دماغيا، وأنا سأفصل الكلام عليه بعد قليل. بل حتى الكلية لو حفظت في مبردة فإنها يمكن أن تعيش 72 ساعة، بحيث أن مثلا لو تبرع بها وهو فرضا في الصين ثم بردت ونقلت حتى وصلت إلى جدة أو إلى الرياض لاستطاع أن يستفيد منها أحد، وذلك أنها يمكن أن تعمل لا تزال شغالة. وبالمناسبة أنا قبل ننتقل إلى النقطة الثانية، نقل الأعضاء يعني عموما هو ينقسم إلى قسمين، في نقل أعضاء في الشخص نفسه من مكان إلى مكان، مثلا أن ينقلوا شرايين من الفخذ أو من الساق ويضعونها عند القلب، وهذا منتشر جدا الآن، هذا جائز بإجماع العلماء بشرط أن يكون هناك حاجة لذلك. الأمر الثاني أن لا يكون فيه خطر على الحياة، ما يقولوا له والله احنا بنفتح رجلك نطلع الشريان وننقله إلى القلب وترى احتمال وفاتك 90%، لا، إذا فيه خطر الحياة هذا ما يجوز. الأمر الثالث أن يغلب على الظن نجاح العملية، فعندها نقول إذا بتنقل مثلا غضروف من الركبة تضعها عند الكتف، تنقل شريان مدام في الجسم فهذا ما فيه بأس، وأيضا غالب العمليات بل أستطيع أن أقول كل العمليات إلا ما ندر تنجح عادة، لأن الجسم لا يرفضه، ما هو الشريان هو تبع الجسم والعظم أو الغضروف تبع الجسم. القسم الثاني من زرع الأعضاء هو نقله من شخص إلى شخص آخر، وهذا له صورتان، إما أن ينقل من شخص حي إلى شخص حي كما وقع لولدنا فهد، يعني مثل الآن يعني تجد أن بعضهم فعلا يحتاج إلى مثل هذا، شوف الآن هؤلاء يعني الآن عندهم غسيل للدم، وهذه الصور نراها الآن بأنه يبدأ، احنا زرناهم لله الحمد وجلسنا معهم جزاهم الله خير، وكان استقبالنا يعني جيد في مركز زراعة الأعضاء، ورأينا فعلا مجموعات من الناس ممن يأتي ويضطر المسكين إلى أن يجلس ساعات طويلة تحت يعني تحت الأجهزة لأجل أن يغسل الأعضاء ويعتنى به فيما يتعلق بها ويتعب، يعني حتى إنهم ذكروا أن حياته تتغير كلها بسبب ذلك. دعني أكمل ما كنت بدأته قبل يعرض الأخوة الصور، إما أن تكون نقله من شخص إلى شخص، إما أن تكون من حي إلى حي كما وقع لابن فهد، أنت برعت ببعض أعضائك، إحنا بنعلم المشاهدين بعد شوي إيش قصتك، بس خلنا لحين سر يعني عشان نشوقهم. هو فهد تبرع ببعض أعضائه ولا تزال حي ولا متى؟ الحمد لله حي لحين. زين، سنتكلم بعد قليل عن مشاعرك لما تبرعت وليش تبرعت أصلا وإيش قصة التبرع وما هو العضو الذي تبرعت به، بنتكلم عنه بعد شوي إن شاء الله. الأمر الثاني هو التبرع من ميت إلى حي، والتبرع ميت إلى حي هو أيضا سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. أنا سأخذ قصتك بعد شوية فهد إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، لا يزال معنا كلام طويل حول التبرع بالأعضاء، معنا أيضا صور لزيارتنا ومعنا أيضا صور لعملية حية في إخراج كبد من بطن إنسان، سنعرض لكم إن شاء الله كل هذا بعد هذا الفصل القصير، ويسعدني والله أن تبقوا تشرفوننا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك عادتك أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا قبل يعني نتكلم عن نسبة نجاح العملية وغير ذلك أو دعني أقولها حتى قبل نبدأ في فهد. نسبة نجاح نقل الكلى من حي إلى حي وصلت الآن إلى 97% نجاحة أن الجسم الثاني يتقبل ذلك مباشرة، وإذا كانت نقلت من ميت في نفس النسبة تقريبا 95%. نسبة نجاح الكبد 85%، نجاح العمليات القلب من 85% إلى 95%. طيب أنا ودي أسمع منك يا فهد، أنت تبرعت أظن بالكلية. ارفع صوت. بالكلية. تبرعت بها لمن؟ لأخوي. لأخيك. أصغر منك ولا أكبر؟ لا لا أكبر. أكبر. كم بينكم في العمر؟ والله يمكن تقريبا 4 سنوات كذا. 4 سنوات. تبرعت بها قبل كم؟ أسبوعين. قبل أسبوعين بس؟ لا. أنا والله ظنيت 3-4 سنوات. أنا قالوا لي الشباب في واحد من الشباب بيشارك متبرع بالكلية، فظننتك والله متبرع من سنة. لا لا لا الحمد لله قبل يعني سنة. الآن من أسبوعين فقط تبرعت. إيه بالضبط. يعني الآن لو نفرع ثوبك نشوف. إيه تشوف العملية. كل شيء. سبحان الله. يعني أنا ودي تحكي لي القصة كيف. احنا معنا صور لزرع كبد، اعطونا يا شباب دقيقتين بس. اعطني القصة، كيف اصيب اخوك وكيف انت انتصرت على نفسك؟ يعني كان ممكن يذهب الى الصين مثلا ويزرع كلية. لا هي بدت كان اخوي عنده ضغط في البداية، بعدين تحول لقصور في الكلى وزي كذا، فبدأ قالوا خلاص يعني لازم تغسل. فقعد تقريبا شهرين يغسل، وبعدين قلنا يلا نودي على الصين وما الصين وتعرف هناك في الصين. ومتى أصيب؟ قبل كم؟ تقريبا قبل كمان شهرين. أوه يعني ما شاء الله ما عانى كثيرا. ما عانى كثيرا. شهرين وعلى طول قلت خذ يا أخوي كليتي. بسم الله. فقالوا يلا على الصين يعني. وبعدين؟ فهمت علي؟ فقالوا يلا يعني بالنسبة للسعر كان مرة باهظ. سألنا على السعر وما السعر، فقلت يلا أنا لها. بيض الله وجهك يا بطل. فشفت دعوة الوالدين، هو كان حافز يعني، بدوا يدعوا لي. ما عرضوك الوالدين؟ الوالد لا ما عرضوا، أنا قلت لهم توم يلا بسم الله توكل. أنت كم عمرك؟ 23 سنة. طيب لما رحت المستشفى عملوا لك التحاليل ووجدوها متطابقة ولا لا؟ وعملت العملية من أسبوعين فقط. من أسبوعين بطلت. طيب إيش شعورك لما دخلوكم مع بعض غرفة العمليات؟ لا والله هو أول شيء، بعدين يعني كل واحد في غرفة. فهمت علي؟ طيب إيش شعورك وهم عطوك تخدير كامل؟ ما هو شعورك وأنت داخل العمليات؟ ما حسيت بنوع من الندم؟ لا والله الشعور، شوف الشعور ما ينوصف الصراحة، بس ما ينوصف شيء... كيف يعني من شدة الفزع والخوف ولا الفرح؟ لا لا لا لا الفزع والخوف يعني أنت التردد. لما تيجي ترسم ابتسامة لأخوك المسلم، خاصة لما يكون أخوك من لحمك ودمك، هذا له شيء ثاني يعني. وفوق كذا أنت ترسم ابتسامة لأهلك، الوالد والوالدة وزوجته وبنته الصغيرة، فما بالك بنته الصغيرة يعني. هو يعني متزوج وعنده بنت. إيه يعني متزوج وعنده بنت، فما بالك البنت الصغيرة. ثاني شيء يعني الواحد يبتغي لوجه الله. الله يجزيك. الله يجزيك. يعني يحط أمل قدام إنه ربنا راح يفتح له أبواب الرزق. الحمد لله يعني على كل حال. الله لا يحرمك الأجر وعسى الله تعالى أنه يثبتنا وياك. طيب الآن بعد ما تبرعت تحس بتغير في جسمك؟ يعني عفوا من جهة مثلا التبول، من جهة كذا إرهاق؟ والله هي البداية تحس ب... الله يكرمك في البداية يعني الواحد يعني تحس بتغيرات. تغير. بس الحين الحمد لله يعني ما في أي شيء. خلال الأسبوعين. أسبوعين ما في أي شيء. وتأكل وتشرب وتلعب وتضحك وعادي ما عندك مشكلة. أنا والله أي واحد يعني إذا كان يبغى إذا يتبر... كان لو بغينا كليتك الثانية ممكن تبرع لنا يعني. والله ما عندي مشكلة. بس بعد ما إن شاء الله. الله يجزيك. الله لا يحرمك الأجر يا فهد، وعسى الله يعظم لك الأجر والثواب. أخوك كيف حاله الحين؟ والله الحمد لله، بس تعرف بالنسبة للمناعة، من المناعة يعني صعب الواحد يزور وزي كذا، متشددين هذه الأيام. طلع من المستشفى ولا طلع عسى إن شاء الله تقبلها جسمه. الحمد لله والله كل شيء الحمد لله. الله يجمع له الأجر والعافية. آمين. عسى الله تعالى أن يأجرك، والله تعالى يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلة الرحم تزيد في العمر وتبسط الرزق ولا شك أن هذه المعاونة بينك وبين أخيك أن هذه بإذن الله تعالى من أعظم أسباب صلة الرحم أيضا إدخال السرور على الوالدين. أنا سأتكلم كلمتين فقط بعدين بأستمع منك محمد يعني حول تاريخ زراعة الأعضاء. طبعا تاريخ زراعة الأعضاء هو من قديم، تقام العمليات من قديم. هذا الآن صورة يعني صورة صريحة لعملية في زراعة الأعضاء، وهي تقع الآن في المستشفيات كما ذكرنا، وهذه العملية عملية ظاهرة يعني واضحة. شوف الآن صريح، والآن يعني يخرج ما يخرج من هذه الأعضاء. ونعتذر أيضا للمشاهدين عن ربما يكون المنظر مؤلم، لكن حتى نفهم بس القضية يعني هذا قلب الآن بيركبوه بدال القلب الأول، ونحن ذكرنا لكم أيضا هذه بعض يشرح لكم هو الآن الطبيب الصمامات وغير ذلك وكيفية تركيبها من جديد على الجسم الجديد الذي هم يعني يركبونها فيه. وسبحان الله، الله عز وجل يقول علم الإنسان ما لم يعلم، والله جل وعلا هو الذي فتح بمثل هذه العلوم على الإنسان، ويسر الله تعالى له يعني أن يتعلمها وأن يعني يعين بعض الناس بعضا بها، وأيضا بأن ربما أن تكتب حياة لبعض الناس بسبب عملهم في مثل هذه المسائل. وأيضا الإنسان هو عون لأخيه مهما كان، بل حتى يجوز أن يتبرع المسلم للكافر، ويجوز أن يتبرع الكافر للمسلم يعني في كما نص على ذلك أهل العلم. المصريون القدماء عرفوا زراعة الأسنان أول ما بدأ. الإمام الزهري وهو طبيب وعالم أيضا كان ألف كتابا حول الطب وذكر فيه زراعة الأعضاء، وكان يتكلم عن زراعة الأسنان كيف يثبت السن بداخل، وكان يتكلم عن أخذ السن من العجل وكيف تصوره حتى يكون تعمل فيه حتى يكون في حجم بقية الأسنان وغير ذلك. في القرن 18 والتاسع عشر الميلادي أجريت عمليات على الحيوانات بنقل الأوتار والجلد والغضاريف من حيوان إلى حيوان، بدأت زراعة الأعضاء. الإنسان في القرن 19 تمت عمليات ترقيع للجلد وهو نوع من زراعة الأعضاء. في القرن 20 بدأت عمليات زرع القرنية ونقل الدم، ثم انطلقت بعد ذلك. أول ما بدأت زراعة الأعضاء كانت في زراعة الكلى. طيب قبل أتكلم عنها أنا ودي أسمع منك يا محمد. أنا بحثت في الموضوع التجارة بالأعضاء عموما في أسعارها في الدول، فيعد تفاوت أسعار الأعضاء وأسعار جراحات زراعة الأعضاء في بقاع مختلفة على مستوى العالم، يعني هي اللي خلت تقريبا يعني القانون الدولي يحاول السيطرة على السوق الغير الشرعية في بيع الأعضاء البشرية. لأنه نشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية أنه يمكن شراء الكلية البشرية في مانيلا مقابل من 1,200 دولار، بينما يعني يصل سعره في المناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية إلى 10,000 دولار، ويصل في جنوب أفريقيا إلى 20,000 دولار. تفاوت الأسعار هذه يعني وخاصة بأسعار مغرية في جنوب أفريقيا، يعني أتوقع هي اللي يعني يحاولوا يسيطروا على السوق السوداء عموما في بيع الأعضاء البشرية. يعني اضطر يعني يعني قرأت قصة إنه في شو اسمه كان مضطر يعني رجل اللي هو في أمريكي في غني تقريبا مضطر إلى زراعة كلية. أتوقع وصلت يعني سعر الكلية تقريبا إلى 12 120 ألف دولار في بيع الكلية للرجل الإندونيسي. تمام عفوا من رجل إندونيسي الأمريكي. وأخذوا الكلية هذه تقريبا مجانا. تمام هي برغم أن سعرها كان موجود يعني تقريبا في أمريكا الإندونيسي هذا كان موجود عامل يعني في أمريكا في ذاك الوقت يعني. تقريبا بعدين حصلت محكمة في الموضوع هذا، تقريبا حكم عليهم بالشي اسمه ذا الشي اسمه اللي هم الموجودين ب 12 سنة عاما. عقاب للشيء يعني ذا عقاب لأنهم أخذوا ما أتوقع أنه يعني هم عندهم تناقض في الموضوع ذا يعني في موضوع البيع الأعضاء في موضوع زراعة الأعضاء. أنا بصراحة يعني ما وجدت إلى الآن في يعني أنا بحثت يعني من أمس تقريبا أنا أبحث في الموضوع ذا ما وجدت إلى الآن يعني حل مقنع في ايش؟ في موضوع انه سعر الـ اصلا مسألة بيع الاعضاء لا يجوز يعني او مو مسألة ما يجوز او يجوز، مسألة سعر الكلى بتتفاوت، مسألة الميت هل يجوز منه صحيح انتقال صحيح. دعني سأفصل سأحاول ان افصل الكلام فيها. انا يعني سنتكلم عن عدد من الأمور حتى بس نضبط يعني نضبط الموضوع الذي سنتكلم عنه. سنتكلم عن تعريف وتصنيف زرع الأعضاء، شباب معكم الصور عطونا إياها. سنتكلم عن تاريخ زراعة الأعضاء، حقيقة الوفاة الدماغية، أيضا الآن الوفاة الدماغية أصلا الدماغ كما ترون الآن في الصورة التي بعدها يتكون من عدد من الـ يعني الأجزاء، وكل جزء سبحان الله هو مختص بشيء. أحيانا قد لا يتوفى الدماغ كله، قد لا يتحلل، لكن بعض الأمور التي في الدماغ، بعض الأجزاء منها التي تؤدي إلى استجابة الإنسان ونحو هذه هي التي يعني يحصل فيها ما يحصل من الوفاة الدماغية. أيضا سأعرض لكم أيضا فيما يأتي ما هي الأعضاء التي يمكن التبرع بها. لو واحد أراد يتبرع بلسانه يجوز، ما يتبرع بأنفه، أذنه، إيش الأعضاء اللي يجوز يتبرع بها. أيضا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لنقل الأعضاء من المتوفى دماغيا. واحد توفي دماغيا يجوز نشق بطنه بس ونأخذ الأعضاء منه أم لا. أيضا ما هي نسبة نجاح زراعة الأعضاء، وأيضا ما هو الحكم الشرعي المتعلق ببيع وشراء الأعضاء. كل هذا إن شاء الله تعالى سنفصل فيما يأتي خلال الوقت الذي بقي معنا. بالنسبة لبيع الأعضاء بالمناسبة محمد، لا يجوز بيع الأعضاء أبدا. و ممكن أن تعطي هدية لمن تبرع لك، هذا ما في بس. أما أن يفتح الباب ويقال يا جماعة يلا نزلوا إعلانات اللي بيبيع كليته واللي بيبيع كبده واللي بيبيع كذا، أول شيء الذي خلق الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي يملكه، ولا يجوز الإنسان يبدأ يقطع من نفسه ويبيع. بيجيك واحد متعاطي مخدرات ويريد هيروين ولا يريد غيره وبيقول والله أنا ببيع كليتي، ولا الثاني قال ببيع. لو فتحت المجال أيضا الذين مساجين في السجن لأجل أن يكسبوا تعاطف الناس والأموال بيبدأ ما دام أني في السجن يلا بيعوا كليتي. بيبدأ بعض الآباء ربما يبتز أولاده، يبدأ الأب يقول لبنته والله يا بنتي إحنا عندنا ظروف صعبة بيعي كليتك، وأنت يا ابني والله قرنيتك يكفيك عين واحدة بلاش العين الثانية، ويبدأ الواحد يلعب بأولاده. لو فتحت المجال لبيع الأعضاء وظهرت الفتاوى بجواز ذلك لوجدت أن الناس يعبثون بذلك يعني أشد العبث، وربما يعني حصل فيها شيء من الضلال والضياع. طبعا مما يشعر الإنسان بإخوته الذين يحتاجون إلى كلى ويحتاجون إلى غير ذلك أن يقوم الإنسان بزيارتهم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ طيبين؟ السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم كيف حالكم؟ عساك طيب، شلونك؟ عساك بخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. الله يجمع لك الأجر والعافية يا رب، يجعل ما أصابك تكفير ورفعة في درجاتك يا رب العالمين. احنا جايين زايرينكم في الله، وأيضا عندنا برنامج نشجع الناس أنهم يتبرعون بالكلى. يعني أحيانا بعض الناس حتى ربما لو يتوفى له أحد وفاة دماغية ما يرضى يتبرع، مع أنه خلاص هو يعني الله يغفر له ويرحمه. إيه فسبحان الله، احنا ودنا نشجع الناس على هذا. أنت من زمان يا عم أبو من؟ أبو محمد. الله يقر عينك بك. من زمان يا عم مصاب فشل كلوي ولا؟ هو بدأ من يضعف تقريبا من 3-4 سنوات. بس 3-4 سنوات. بس تصوره الشديد بدأ من حوالي 7 أشهر. أنت يا عم تغسل كل 4 أيام كل 3 أيام؟ كل يومين. أجل وش إيش الفرق بينك وبين اللي مصاب فشل تام؟ حسب هذا البرنامج الوضع القديم. ثانيا الطبيب اقترح إني أبدأ بالجسيد قبل ما أصور هناك. أصور الأسام. إيه. الله يجمع لك الأجر والعافية يا رب، ويجعل ما أصابك تكفير لسيئاتك ورفع زبد الله. وأنت إن شاء الله معنا. Thank you. طيب يلا حيو شلون طيبين الله يكرمك احنا الاسم الكريم حمد الزهر ونعم حمد حنا حمد عندنا برنامج يتكلم عن زراعة الأعراف ويعني وجايين زايرين اليوم يعني بعض الناس أحيانا ما يشعر بحاجة الناس اللي مصابين مثلا في الشل كلوي ولا في الكبد ولا غيره فودنا نسولف معك بس عن هالموضوع الله يجزاك خير حمد أنت كم عمرك يا في العشرينات 23 تزوجت ولا ما بعد طيب احنا نبغى الحين نخطب لك واحدة من المشاهدات ايتها الاخوات حمد هذا الشاب الجميل الوسيم بس يعاهدنا انه يكد شعره لما يعرس عاد من زمان حمد عندك فشل كلوي ولا لا الحين تشوف كيف حسيت به ما حسيت انه رايح اصلا اتبرع دم لاخوي عند اسمه الصيف الرجله اي قال لي احس انه عندي ظرف مره ما تكفي انا حولوني قال لازم اسوي تحليل سويت تحليل قالوا عندي مشكله في الكلى عجيب حولوني على اخصائي فقال عندي مشكله بالله ولا قبل ما تدري عن شيء الان هذا دم طبعا دم ولا يعني عمليه الغسيل عباره عن تغسيل ويطلع في هالجهاز كله يغسل ويرجع مره ثانيه لكن ما يعني تحس حياتك حمد تغيرت كلها عقب ما برنامجك وروحاتك وجياتك وسفراتك اكيد ما اقدر الحين ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع ما حد كلمت يتبرع لك وفيه اخوي الله يعني يتبرع لك الله يوفقك الله سوى التحليلات ولا ما بعد؟ ايه نعم سوى التحليلات عسى ان شاء الله الامور ممكن بكليتي تفتح طلعها الحين الان وجه جهاز شغال يسوي رساله حاس بشيء حاس انا كله مرتاح كلي لا الحمد لله ما تحس باي شيء الله يحييك يا حمد الله يجمع لك الاجر والعافيه يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم بالمناسبة سبحان الله نحن زرناهم في مركز زراعة الأعضاء في الرياض وقيل لنا أن موجود في الدور الأرضي أيضا مجموعة من الصغار أبو 9 سنوات 8 سنوات مصابين بفشل كلوي وأردنا حقيقة أن نزورهم وأن نصورهم لكن ما كان الوضع مناسب كان في زوار كثير وعندهم أباءهم وأمهاتهم فكان الوضع ما هو مناسب وإلا فالذي يتأمل فعلا يعلم مقدار حاجتهم أنا قبل لا أسمع منك سليمان أبعطي بس الإخوة والأخوات يعني تاريخ زراعة الأعضاء في عام 1902 بدأت فكرة زراعة الأعضاء فأخذت كلية من حيوان وركبت في إنسان لكنها لم تنجح في عام 1933 قام الجراح أوكراني بأول عملية زرع كلية من إنسان لإنسان هذا في عام 1933 يعني أكثر من 70 سنة أو 80 سنة فبدأ فعلا يعني ينقلها ونقلها من إنسان لإنسان واشتغلت عنده 6 ساعات فقط ثم تعطلت لكن على الأقل يعني بدأوا في أول في بداية الخمسينات بدأ العلماء يبحثون ليش الجسم الجديد يرفض لأنها تكررت صارت تعيش 6 ساعات وتموت الثاني تعيش 12 ساعة وتموت فبدأوا يبحثون فوجدوا مثل ما ذكر فهد قبل قليل أن جهاز المناعة عند الإنسان لما تضع جسما جديدا غريبا عليه ليس من الجسم نفسه يبدأ نفس الجسم يحاربه سبحان الله من طبيعة خلق الله جل وعلا الإنسان يعني أن عنده دفاع شخصي فبدأ العلماء يحاولون أن يقللوا الأطباء يقللون من قوة المناعة حتى يتقبل الجسم هذا الجسم الجديد الذي دخل عليه حتى نجحت اليوم لله الحمد ووصلت نسبة النجاح في زراعة الكلى كما ذكرت إلى 97% وبالمناسبة يعني أنا أطمن ولدي فهد ترى يا فهد أنا أعرف أشخاصا كثيرين يعني أنت الآن ما مضى لك إلا كم أسبوعين أنا أعرف أشخاص كثيرين تبرعوا الآن من 10 سنوات بعضهم من 15 سنة وعايشين وبخير وتزوجوا وعندهم عيال ولا عندهم أي مشكلة بالعكس إلا سبحان الله بعضهم زانت صحته وسمن وسبحان الله وفتح الله له أبواب الرزق. لأن الله سبحانه وتعالى لما يرى إنسان يعني يفعل مثل ذلك الإحسان وتبرعا وليدخال السرور على والديه، أنت ما حد ألزمك، ما حد ربطك وشق بطنك غصبا عنك، زين، إنما فعلته إحسانا إلى أخيك ورحمة به وشفقة، وأيضا إحسانا إلى والديك ليسعد بذلك. اعلم أن الله تعالى سيأجرك على هذا بإذن الله، وأنت تتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. وأيضا أطمئن كما ذكرت، ترى يعني أنا بالنسبة لي أعرف واحد من الضباط كان من جيراني، يعني الآن كمل أظن 18 سنة تقريبا، أخوه تبرع له وكلاهما بخير ولله الحمد، ومتزوج وعنده أولاد، فالمسألة ليس فيها يعني لله الحمد خطورة. وأسأل الله أن يوفقك وأن يمن عليك عليك وعلى أخيك بالعافية. أنا بسمع لك السلام بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أيضا ترى بعد الفاصل عندنا تقرير لأحد الإخوة قرأ إعلانا في الجريدة، ليس إعلانا، قرأ خبر في الجريدة أن طفلا يحتاج إلى تبرع بكبد، وبينهم وبين المتبرع له، يعني بين صاحبنا هذا اللي قرأ الخبر وبين هذا الطفل أكثر من 1000 أو 1500 كيلو في المسافة، هذا في مكان وهذا في مكان آخر. فاتصل بهم سبحان الله، بعد هذه المكالمة حصل له قصة حتى تبرع، معنا تقرير معه ومعنا مكالمة من الطفل الذي تبرع له بالكبد أيضا. يسعدني أن تعودوا معنا بعد الفاصل. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك عادتك، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من أهم الأشياء يا شباب التي صاير فيها خلاف قوي بين أهل العلم، هل يجوز لمن توفي وفاة دماغية، هل يجوز أنه يؤخذ منها أعضاءها ولا؟ طبعا الوفاة الدماغية هو أن الإنسان يعني تتوقف وظائف الدماغ توقفا لا رجعة بعده، ليس يصاب بغيبوبة، لا، إنما تتوقف وظائف الدماغ تماما توقفا، يوقن الأطباء المختصون الثقات العالمون أنه لا رجعة للدماغ في علمهم البشري. الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى جل وعلا، لكن في المعلومات البشرية فيما قدره الله تعالى سنن الكون أنه لا رجعة فيه أبدا. طبعا عدم الإحساس الإدراك لا يستجيب للمؤثرات أبدا، لا يستجيب لأي يعني ربما يؤثرون عليه بشيء من الصعقات الكهربائية ببعض الموجات، لا يستجيب لشيء أبدا، لا حركة تلقائية أبدا، حتى التنفس غير تلقائي، حتى التنفس يركبوا له جهاز يضخ الهواء ويسحب الهواء، لو طلعوا الجهاز توقف، يعني ما عنده شيء أبد تلقائي من تلقاء نفسه، حتى التنفس غير تلقائي. طيب السؤال، هل يعتبر الآن توفي؟ نقسم الإرث وزوجته تبدأ تعتد عدة الوفاة وتخلص 4 أشهر 10 أيام وتتزوج وزوجها لا يزال وفاة دماغية، يعني هل نحكم على أنه وفاة شرعا أم لا؟ طبعا هناك فرق ما بين الوفاة الحقيقية اللي هي مفارقة الروح للجسد وما بين الوفاة الدماغية. الوفاة الدماغية هو هلاك جذع الدماغ أو تحلله، هل هو يعتبر كذلك أم لا؟ العلماء حقيقة لما بحثت في كلام المجامع الفقهية وجدت أنهم يختلفون فيه اختلافا كبيرا، يعني قيل إن بعض الأشخاص توفوا دماغيا، قال الأطباء إنهم توفوا دماغيا ثم اكتشفنا أنهم عادوا للحياة، فكيف رد القائلون أن الوفاة الدماغية نهاية؟ قالوا أصلا التشخيص كان خاطئ في البداية، لما قلنا له يا أخي واحد توفي دماغيا بعدين رجع حي، قال له هو ما توفي دماغيا، الطبيب الذي شخصه أنه توفي دماغيا أخطأ في التشخيص، وإلا فنحن مجمعون على أنه لا يعود أبدا. وحقيقة المسألة فيها ما فيها، بل إني قرأت أيضا لأحد الأطباء كان يعمل في إحدى دول الخليج يقول فأتي بشاب هندي قد أصيب بحادث سيارة وأدخل وصنف على أنه متوفى دماغيا، يقول مباشرة جاء الفريق الخاص بالأعضاء بشق بطنه ويأخذ أعضاءه، يقول فاعترضت أنا قلت يا جماعة الرجل في غيبوبة إلى الآن ما هو متوفي دماغيا، قالوا بل متوفي دماغيا وعملوا له فحوصات متوفي دماغيا، يقول فرفضت أني أعمل شيئا، فجاءوا بطبيب آخر يقول والله جيت أحضر معهم أول ما وضعوا المشرط، طبعا هو متوفي دماغيا معنا ما يحس بشيء خلاص ما يحتاج يعطونه بنج، يقول أول ما وضعوا المشرط انتفض فأعطوه بنج وكملوا، يقول فارتفع عنده الضغط وارتفع عنده النبض، يقول فقلت لهم يا جماعة هذا حي اتقوا الله هذا حي، قالوا لا احنا عندنا أوامر المستشفى واللجنة الطبية قررت انه متوفي دماغيا الى اخر ما وقع. طبعا لا أدري عن دقة القصة من عدم دقتها، أنا قرأتها في بعض التقارير التي تتكلم عن وفاة دماغية واستشهدوا وذكروا اسم الدكتور والمستشفى الذي عمل فيه ونحو ذلك، لكن المقصود أنه لا يتسرع بالحكم على شخص بأنه قد توفي دماغيا. الموت الحقيقي طبعا عند الإنسان معروف كيف أن الإنسان يتوفى، وكما ذكرت لكم إذا توفي الإنسان وفاة حقيقية فإنه لا تزال أعضاؤه يمكن الاستفادة منها، كما ذكرت ممكن يشق صدره، كل أطباء موجودين عنده، أول ما يتوفى حقيقيا شق صدره وطلع القلب، القلب ممكن يعيش يعني أن يبقى صالحا للاستعمال حتى بعد 9 دقائق بعد وفاته بعد خروج روحه، هذا يمضي الطبيب أنه يشتغل فيه. الكلية كما ذكرنا 45 دقيقة وغير ذلك، بمعنى أننا لا نحتاج أن يتوفى دماغيا ونفتح بطنه. إذا توفي حقيقيا مثل ما ذكرت سليمان أن في بعض الفرنسا أظن أو غيرها أسباني أن إذا توفي حقيقيا طلعوا استطاعوا أن يستفيدوا منه. فإذا حرص الإنسان على أن يعني يكون عنده مبدأ التبرع وثقافة التبرع بإذن الله تعالى وفق، خاصة يا أخي لما يستشعر الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى في ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في جوهم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا الأحبة، أنا أنبه إلى أن الاتصالات كثيرة، أنا أعلم والمخرج يعني يقول في اتصال في اتصال، لكن خشينا حقيقة أن نقطع حبل الأفكار، فبنستقبل اتصالاتكم من الآن ويعني إلى نهاية البرنامج بإذن الله تعالى. أسمع منك يا سليمان. بسم الله. وتكلم واحد من يقول تبرع بالأعضاء على باله أنه بس الأعضاء اللي هي غير قابلة للتجدد، كبدة أو كبد أو كلية أو قلب أو هذا، ففي ممكن واحد يتبرع بدمه، هو أبسط أنواع التبرع، من خلال نص ساعة واحد يتبرع بدمه الجلد يتجدد الجلد سبحان يبني. الله الشخص المتبرع بأعضائه بدمه كل 20 يوم يتجدد الدم عنده، بعكس الشخص الغير متبرع كل 120 يوم يعني 6 أضعاف تقريبا. أحسنت. نسبة الحديد تقل طبعا المتبرعين بالدم، هذا شيء زيادة نسبة الحديد في الدم عموما شيء مو كويس. تقي كثير طبعا الابحاث الطبيه تقييم امراض سرطان الدم وامراض دمويه كثير تبرع تبرع بالدم سبحان الله. هو شيء يعني حتى في الدوله حاطه جوائز واوسمه للي تبرع في عدد معين من التبرعات. ايضا بالنسبه للتبرع للاعضاء انه مفيد في جانب زي ما ذكرت انت محمد اللي هو التجارب الاعضاء، لو كان افترضنا انه الواحد كل شخص المتوفى يتبرع باعضائه لاي شخص توفى ما كان في حاجه، وبالتالي ما كان في حاجه للتجارب الأعضاء، تلاعب الأعضاء. هذا شيء جدا مميز لو كان عندنا هذا النظام اللي متبع في بعض الدول إنه واحد على طول فما في حاجة، طالما ما حيكون في اللي هو التجارب الأعضاء. هذا لازم يكون في نشر للوعي بنفس هذا الشيء. المركز السعودي للتجارب الأعضاء اللي في الرياض بينزل الأسواق بيقدم نفس البطاقات هذه أعتقد أو شيء ثاني للناس إنه يعبوها وخلاص يكونوا مسجلين، فهذا من باب نشر الوعي للناس إنه لابد الناس يتعاونوا معاهم ويعبوها ويكون في المستقبل في النهاية بعد الوفاة، يعني الواحد لو مات ما عاد حيبقى منه شيء، مثل الصدقة الجارية الحياة وهو ما يضره أن يفعل، ما يضره شيء يعني. معنا اتصال من الدكتور فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا دكتور، الله يحييك وشرفتنا. الله يبارك فيك شر المقدار. أنت دكتور عندكم أظن حملة من أحياها. إيه نعم، في عندنا في جامعة الملك سعود حملة من أحياها اللي هي جامعتنا طبعا. أنا أعمل معكم في الجامعة. إيه نعم، فهي حملة متبنيها الطلاب والطالبات. إيه طبعا هي السنة هذه هي السنة الثالثة ما شاء الله. إيه بدأت قبل سنتين. وهدفها اللي توعية الناس بأهمية التبرع بالأعضاء وأحكام التبرع بالأعضاء. جميل. هذه كيف تفاعل الناس معها؟ والله الـ الـ الـ الأخوان الطلاب والطالبات في البداية طبعا مثل ما نعرفين مشكلة نقص الأعضاء مشكلة كبيرة يعني تهم البلد. أي. ففي البداية هم عملوا مسح، يعني هم عندهم فريق علمي وعملوا مسح بأسباب نقص التبرع بالأعضاء، لأن تقريبا أقل من 10% من الناس اللي يحتاجون زراعة أعضاء فعلا يحصلون على أعضاء، ف90% لا يحصلون على أعضاء. أحسنت. فكان في دراسة محلية لمعرفة الأسباب اللي تخلي الناس ما يتبرعون بالأعضاء، فكان في ثلاث أسباب رئيسية عند الناس. السبب الأول عدم معرفة الحكم الشرعي. أيوة. السبب الثاني كان هو الخوف من التبرع خصوصا الأحياء أنه يؤثر على حياتهم. نعم. السبب الثالث الناس يعتقدون أن مثلا المريض اللي لأنه لا يستفيد من الزراعة، يعني اللي يغسل الكلى يعني زي اللي يزرع، وش الفرق يعني ما في فرق بينهم، وكل هذه مفاهيم غير صحيحة يعني. فعلى هذا الأساس تحدد أهداف الحملة اللي رفع مستوى التوعية للناس خصوصا الصغار في السن، لأن تغيير الثقافة أحيانا يعتمد على توعية الجيل القادم. دكتور أنت لك علاقة أكيد بمن يحتاجون إلى زراعة كلى، أصغر مريض بفشل كلوي رأيته أو سمعت عنه كم عمره؟ والله في بعضهم يأتي من فشل كلوي أسابيع. أصغر مريض سوينا له عملية زراعة كان عمره 10 أشهر على ما أذكر. 10 أشهر وزرعت له كلية. إيه نعم. وهذا كان يغسل. إيه لكن بالتفصيل لا آسف كان معلش وزن 10 كيلو لكن عمره كان تقريبا 3 سنوات. آها 3 سنوات. كان يغسل عن طريق البروتين غسيل البريتوني. آها يسمونه اللي في البيت. إيه. الله المستعان. عسى الله يعظم أجركم ويجزيكم خير يا دكتور، وشرفنا والله باتصالك، وأسأل الله أن ينفع بعملكم بإذن الله تعالى. الله يجزيك. الله يحييك دكتور. الله يحييك. طبعا بالمناسبة فيما يتعلق يعني كون الإنسان هو بخير وعافية ومع ذلك يسعى لهؤلاء المرضى، بلا شك يعني أنه يدل على إن شاء الله تعالى بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أنت متبرع من زمان ولا؟ أنا متبرع، حصل لي قصة أول ما كنت في العمل. أي. فحصلت إعلان من الجريدة، أنا أحد الأشخاص يطلب متبرع بكبد أحد أبنائه كذا في القصة ولا إعلان؟ مقال في صورة للشخص، في احد اتصلت على احد الارقام، اتصلت عشان اسال بس مو علشان اتبرع. هو يقول ان انا ابني مصاب في الكبد وكذا يحتاج في حاله حرجه، والاطباء قالوا اذا وصل الى من يكمل 4 سنوات فبيفقد حياته الطفل هذا، فيحتاج متبرع. كم عمره؟ كان عمره 3 سنوات، فقال لي ان وضعه خطير جدا، فحبيت انا بس ابدا بس احلم كذا، ولا علمته قلت انا بتبرع ولا علمت احد نهائيا. أنت في الرياض؟ أنا في الخرج. في الخرج، وهو وين كان؟ هو كان في بيشة. في بيشة؟ إيه. يعني بينك وبينها 1000 كيلو تقريبا. ولا يضربه ولا شيء. طيب يعني ما زوجتك عارضت، أمك وأبوك إخوانك؟ لأني أدري أنهم بيعرضون، علمتهم قبل العملية قبل التنويم بيومين. قلت ترى أنا بتبرع بشيء من كبد. فما صدقوا يعني شيء على طول كذا، يعني تبرع كبد شيء كبير، فما صدقوا. ليه شافوني تنومت؟ طبعا انا تنومت قبلها ب4 ايام وطلعت بس علشان نفسيا، قالوا لي المستشفى تطلع ترجع يوم الجمعه قبل العمليه وكذا. والان كيف وضعك؟ صحتك؟ عساك تزوجت ودخلت بزوجتك وانتظر مولود ما شاء الله تبارك الله. لا يزال بينك وبين ذاك الطفل تواصل؟ اي والله الحمد لله يتصلون بي، يعني تعتبره كانه واحد من عيالك الان. خلاص الله يرضى يربطنا الآن اللحم والدم. إيه والله الله يجزاك خير أخوي عبد الكريم. ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأحبة كانت زيارة هو هذا الأخ جزاه الله خير الأخ عبد الكريم. أنا ما أدري إذا الشباب هو معنا على التلفون بينه وبينه اتصال ليته يكلمنا أو أيضا الطفل الذي تبرع هو له لعله إن شاء الله تعالى يكون بينه وبينه اتصال. هو كما ذكر في التقرير اطلع على الإعلان في أحد الجرائد ليس إعلانا كان خبر واتصل بوالد الطفل ليواسيه ثم بعد ذلك اكتشف أنه يعني ما الذي يمنعني من أن أتبرع أنا له فذهب وعمل التحاليل في المستشفى ثم تبرع له بجزء من الكبد. هو كان في السابق لابد يتبرع بالكبد كامل هو الذي حصل أنه تبرع بجزء من هذه الكبد وبعض الأشياء مثل ما ذكرت سليمان قبل قليل الجسم يعوضها مباشرة مثل الدم مثلا مثل الجلد الكبد سبحان الله يعني تنبت أيضا من نفسها كذلك التبرع أحيانا بأجزاء من أظن النخاع أو شيء من ذلك يبدأ الجسم يعوض هذا. بعض الناس أحيانا لما تقول زراعة أعضاء يظن فقط أن الكبد وأن الكلية هي التي يتبرع بها بينما التبرع بالأعضاء هو أمر أوسع من ذلك والآن التبرع بجزء من الكبد والكبد الأولى تبدأ تبني نفسها والكبد تلك سبحان الله أيضا تبدأ يعني تنبني حتى تكفي ذلك الإنسان بشرط أن يكون هناك نوع من يعني التوافق بينهما. معنا أخي هاجد السلام عليكم. مرحبا. مرحبا حياك الله كيف حالك؟ حياك الله. الحمد لله على سلامة الولد. الله يسلم حالك وعسى الله أن يقر عينك به ويحفظه يا رب العالمين. الولد كم عمره اللي زرعتوا له الكبد يا هاجد؟ الصوت يا شباب يقطع عندي ترى. أقول الولد اللي زرعتوا له الكبد كم عمره؟ عمره الآن 6 سنوات. ست سنوات. زرعت الكبد 4 سنوات. زرعتوا الكبد من سنتين. إيه نعم. نقدر نكلم الولد؟ ما يحب يكلم التليفون. عاد خليه يكلمني بقول له كلمتين وبشجعه. محمد تعال تلفون محمد. أيوة نادم محمد يلا يا محمد تعال. محمد. يا محمد تعال أكلمك. كلم بابا. الشاب. تلفون حاش من عندك. هاي محمد سلام عليكم حمودي. عليكم السلام مرحبا يا شيخ. مو بنت حمودي أبي الولد. ما يحب يا كلام. أنت هجودي مو بحمودي. كلم محمد. هاي محمد سلام عليكم. هو زعلان زعلان ما يبغى يكلم. طيب عطني يا ها ابو محمد ابو محمد بابا اكلمه قصر التلفزيون شوي. ابو محمد مرحبا شيخ. عطني كذا باختصار شديد كيف تعرفتوا على الاخ اللي تبرع للولد؟ أيوة يا شيخ. أقول عطني باختصار كيف تعرفتوا على الأخ الذي تبرع لولدك بجزء من كبده؟ أنت تسمعني؟ يجري الرياح يا شيخ. طيب يا هاجد. نعم. بنسكر ونتصل بك مرة ثانية لأن يبدو الخط مو واضح معك. بنتصل بك مرة ثانية بإذن الله تعالى. قبل الفاصل أنا عندي بس بعض الفوائد مهمة. يعني حدث الآن مع الأسف في بعض الدول كما ذكر قبل قليل محمد أنه يحصل أحيانا نوع من التلاعب فيما يتعلق بيع الأعضاء والعبث بها واللعب أحيانا وسرقة الأعضاء أحيانا الواحد يروح يسوي عملية زائدة ويسرقون كليته أحيانا فحدث أنه أحيانا تجهض وتقتل بعض الأجنة لأجل أن يؤخذ منها بعض المواد. فإذا وصل عمر الولد في بطن الأم أحيانا تستأجر النساء تلقح تلقيح صناعي، ثم بعد ذلك يؤخذ لما يصل عمره إلى عشرة أسابيع في بطنها أو 11 أسبوعا في بطنها، يعني تقريبا يصل إلى قريب من 70 يوم تقريبا في بطنها، يقتل في بطنها ثم يؤخذ منه بعض يعني المواد من جسمه، بعض الأشياء تؤخذ من هذا من هؤلاء الأجنة. هذا ما يجوز، وهو نوع من العبث حقيقة. هو يعني أنواع من الناس أحيانا وقع عندهم مثل هذه المخالفة في بعض الدول. كذلك تكلم أهل العلم فيما يتعلق ب، طبعا لو أجهضت الأم من نفسها جاز الاستفادة من هذا الجنين، أسقطت من نفسها جاز الاستفادة منه. أما أن يأتي إلى هذا الجنين ويقتل بهذه الطريقة لأجل أن يؤخذ من هذه الأجنة فهذا لا يجوز شرعا. كذلك تكلم أهل العلم في إعادة العضو المقطوع في حكم شرعي، يعني لو واحد الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طيب لو جاء إنسان وسرق وقطعت يده مباشرة حطيناها في ثلج وديناها الأقرب مستشفى وركبناها مرة ثانية، هل يجوز شرعا هذا أم لا؟ طبعا هذه المسألة قديمة بالمناسبة، وتكلم فيها الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم وجمع من أهل العلم، هل هي تجوز أم لا تجوز، هذه فيها تفصيل أذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. فوإذا عدنا بإذن الله تعالى يبقى معنا قرابة العشر دقائق، يسعدنا أن تكونوا معنا. كن بينهم كن مثلهم في جوهم، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام حرص أن يكون المرء مع إخوانه دائما، فكان عليه الصلاة والسلام يقول ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا حديث حقيقة في الحث على أن يكون الإنسان معينا لغيره شاعرا بحاجته، بلا شك أنه إذا تأملها الإنسان يندفع بإذن الله تعالى إلى العمل الصالح، ويكون فيه نوع من الدافع الداخلي عنده لما يتخيل ماذا يترتب على بذله وعلى عمله، ماذا يترتب عليه من العمل الصالح، بإذن الله تعالى أنه يؤجر على ذلك إن شاء الله. وربما فتح الله تعالى له أبواب الرزق بسبب ما ذكرنا من تبرعه ومن وقوفه مع إخوانه وإعانته لهم. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق. أنا ودي بس حتى قبل تخلص علينا حلقتنا نأخذ أخبار الأصداء الحلقة الماضية سريع سريع كذا يا سليمان. أيه. بسم الله. الأخ مؤمن خميس يقول أنا عندي 19 سنة بس مسؤول عن شباب في عمر 14. أنا تعلمت أنه الخطأ من الخطأ التأنيف وأنه لا قيمة لهم عن المراهق، لكن استخدام أيه. منطق قصدك هذا من حلقة ضع بصمتك في المراهقين، أيوه. منطق إقناعه بالخطأ أولا وترك الحكم للشاب. اللي بعده حنان الشايجي، أصبحت أقيم صلاة الظهر في المدرسة ونقوم يوم الاثنين ونصوم الاثنين مع طالباتي، شجعت البعض على القراءة بإهداء الطالبات المتميزات كتب فوجد الثمار لذلك. ضع بصمتك في القراءة. أيوه. الأخ خالد بن الوليد، اقترب من أبنائك يقتربوا منك، شاركهم أحزانا أحزانك يشاركوك، اطلعهم على ما يسرك يطلعوك، كن لهم كما يحبون كما تحب أن يكونوا لك. أنا شاب في المرحلة الجامعية ومرت بهذه التجربة، كنت أحوج الناس لمن توجد في هذه الصفات، لأن من كان معك قلبه كانت معك روحه. حلو حلو. ها بس جميل. احنا طبعا جاءنا عدد من الرسائل الآن في أثناء الحلقة، لكن يبدو أننا لن نستقبلها لأن باقي عندي حقيقة مادة لازم أنتهي منها. الرسائل أعطنا رحاب، تفضل أختي رحاب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظكم أختي، بارك الله فيكم، ربنا يبارك فيك يا رب. أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يحسن حالكم يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. الله يحسن حالك يا رب. الله يجزيكم خير. أخو قدامي عنده تليف في الكبد، فأنا عايز أن أنا يعني أتبرع بالكبد ولا حاجة، فإيه المفروض أن أنا أعمله ليه على أساس أن أنا أعمل مع حاجة زي كده يعني؟ أنت عندك شخص معين يحتاج ذلك؟ طيب، هو عادة المستشفى يعملون تحاليل ويأخذون يعملون تحاليل لك وتحاليل له، تحاليل طبية يروا هل هناك توافق بينكم ولا ما في توافق في فصائل الدم والأنسجة وتقبل الجسم وغير ذلك. فإذا رأوا في توافق يؤخذ جزء صغير فقط من الكبد عندك لا يتجاوز يعني 20% تقريبا أو 15%, ويوضع له خلال تقريبا شهرين أظن أو قريب من ذلك, أنا نسيت الآن بالضبط, تكتمل كبدك كما كانت من قبل, وهي أيضا ينتفع بها ذاك الإنسان. بارك الله فيكم. أنا اليوم صرت طبيب أنا. ها اتفضل. عايز الرقم بتاع حضرتك بعد اذنك. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله في الكنترول. بارك الله فيكم, الله يحييكم. طبعا أيضا هذا التواصل إذا معنا اتصالات يا شباب أعطونا إياها ما دام أنهم يتصلون من أول الحلقة. هذا التواصل حقيقة الذي من خلاله أنا أود أن يكون يعني فيه شيء من الجدية, يعني مثلا لو بعض الإخوة اللي عندهم استعداد للتبرع, سواء تبرع مثلا بي أو يعرفوا من سيتبرع مثلا, أو إنسان فرضا يعني ربما يريد تكاليف عملية وبيتبرع جاهز, لكن يقول أنا سأتبرع إلى ابني لكن أنا ما عندي تكاليف العملية التي أستطيع أن أقيم بها هذه العملية فقط, فإنه إذا كانت الكلية متبرع بها أساسا يبقى بس شغل اليد مثل ما نقول, يعني شغل الطبيب فقط والمستشفى, يمكن أن يجد من يتبرع له إذا كان جادا من يتبرع بالقيمة لأجل أن ينقلها. أختي أم علي تفضلي. أم علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله, مرحبا بكم, تفضلي أم علي. لو سمحت يا شيخ أنا حابة أتبرع يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. أي بس زوجي يرفض, يعني كل ما أفتح معه هذا الموضوع يرفض. أنت بتتبرعين يعني أم علي بتتبرعين مثلا وأنت في حياتك ولا قصدك إذا متي؟ لا لا لا بعد ما أموت إن شاء الله. وطيب وش دخل إذا متي خلاص أنت, وماذا يستفيد منك هو يعني لو تتبرعين إيش يضره؟ شوف يا شيخ أنا قبل ثلاثة شهور معليش شيخ. أيه؟ قبل ثلاثة شهور قاعد أرسل لزميلاتي يعني أوصيهم إنه أنا لو مت أمانتكم تبلغوا أهلي بهذا الكلام يعني. أيه؟ كلهم رافضين هذا الشيء. على العموم أنت لا تعصي زوجك, يعني المسألة يعني هي أقل من أن يحدث لها مشكلة يعني, لكن إن شاء الله بنيتك الصالحة بإذن الله تعالى تؤجري ولا تحدثي. طيب. لا تحدثي. تفضل يا معلم. يعني أنا أبو عضوية زي اللي عندك. اي العضوية اللي عندي طبعا عن طريق مركز زراعة الأعضاء, هذه اللي بس يعني ما أقدر أخذها من أي مستشفى ثاني؟ ما أدري, ممكن موقعهم أم علي. تفضل سلام. طيب الله يذكر خليه يقولوا يعني طيب. تدخل على جوجل تكتب المركز السعودي لزراعة الأعضاء. ايوه حتطلع على الصفحة, تدخل على الصفحة كاتبين استمارة التبرع تعبيها وترسلين الأشياء المطلوبة وخلاص وانت عندك يعني مكان. اي بس انا لي رغبة حقيقة اذا كنت ام علي يعني هما زي ما ذكر سليمان هي عبر الموقع, لكن اذا كان عملك هذا ودخولك بسبب مشكلة بينك وبين زوجك فلا تفعلي مثل ذلك, يعني يبقى ان حفظ اواصر البيت ويعني وان حق زوجك وحق زوجك اولى من ان يعني تعملي عملا ربما يستفيدون منه وربما يستفيدون, ربما تموتين في مكان وهم لا يستطيعون ان ياخذوا يعني ما ياخذوا من كلية او نحو ذلك, فلا يحدث مشكلة لاجل مثل ذلك. طبعا الواجب علينا. تفضل سليمان. ايضا الاخت اذا تبغى في رقم تليفون لنفس المركز السعودي للزراعة. طيب عطنا التليفون ممتاز. اللي هو 800 124 5500. اعد الرقم 800 800 124 5500. هذا رقم مجاني. هذا رقم مجاني. بالنسبة للمشاركات هي فصل الاتصال المشاركات, بس انا طلعت على كم واحدة قبل ما. طيب عطنا اياها كذا بسرعة. في واحد يقول انه لابد راح يترك التدخين والمخدرات وكذا انه ضوء على اعضائه الشخصيه اعضائه البدنيه في حال بعد وفاته, انه ينصح عدم التدخين قبل التدخين حتى ما يتضرر. احسنت. ايضا اخت قالتها اول انه الواحد لابد انه يسعى على هذا الشيء لانه في النهايه حيموت وكل شيء حيتحلل ما عاد يبقى منه شيء, فتقول ما اجمل ان ينبض قلبي في جسد شخص اخر. جميل جميل. اذا كان الاسبوع الماضي ايه جميل. لا حقيقه الاسبوع الماضي دعنا منها. الان البصمات التي ممكن ان يحدثها الانسان غير مساله انه يتبرع, حتى ما يفهم الاخوه منا ان المقصود فقط انه يتبرع, لا ايضا من البصمات انني اصبر من كانوا يعني مصابين مثل المسائل, يعني ما اجمل يا اخي ان الواحد يمر على مركز لغسيل الكلى يكون معه مثلا بعض الهدايا او بعض الكتب يتسلوا عليها, بعض المجلات النافعة يعطيهم إياها يتسلوا عليها وهم يعني جالس لأربع خمس ساعات يغسل الكلى ويقول لهم كلمتين جميلات, يعني اصبر واحتسب وانت إن شاء الله مأجور وعسى الله يعظم لك أجرك, ويذهب إلى مكان آخر. وأيضا إن تيسر له مثلا يعني أنا رأيت في المستشفى جزاهم الله خير عندهم سماعات لأجل أن المريض يستطيع أن يستمع إلى القرآن وهو يعني أو يستمع إلى محاضرة أو شيء. لو أن بعضنا أحيانا تبرع مثلا بمسجلات في مثلا مركز غسيل الكلى في 20 مثلا ما في 20 غالبا في 7-8 أسرة لغسيل الكلى، فجاء بسبعة مسجلات ومعها سماعة وأشرطة فيها مثلا قرآن، وقال هذه للمرضى الذين يأتون لأجل أن يتعالجوا، يأخذ المريض ويستمع ما دام أنه على مثل هذا الحال حتى يستفيد. أختي أمل تفضلي. أمل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يعطيك العافية أخ محمد أبو عبد الرحمن، يحفظكم بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك يا رب. آمين، الله يجزيكم خير. يعني أنا ما بعرف إنه أنا حكيت له بدي أبشرك بنفس الموضوع تبع الحلقة، بس والله العظيم والله العظيم من زمان وأنا حابب أحكي معك. أنا من أوكي من الأردن، من قرية اسمها البتراء، ماشي؟ أي. وأنا بحاجة شديدة إلى رقم تليفونك والله، وأسألك بالله أن تعطيني رقم تليفونك. خلاص أختي أمل، الإخوة يا شباب أعطوها رقم تليفوني وأرسلي رسالة بما تريدين إذا لم أرد عليك. بارك الله فيك، الله يحفظك. أيها الأحبة الكرام، وصلنا عدد كبير من الاشتراكات أو المشاركات التي أرسلها الإخوة والأخوات عبر البصمات التي عملوها. هذه بعض مشاركاتكم، نعرضها ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هذا أيها الإخوة عدد من الشباب السعوديين مبتعثين يدرسون الآن في استراليا، جزاهم الله خير، كونوا مجموعة وذهبوا إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمسنين وغيرهم، وزعوا عليهم الورود وتكلموا معهم أيضا عن الإسلام ونحو ذلك. والعجيب أنها بصمتنا هي عبارة عن موعظة عند موقع الانترنت وهي مكتوب فيها قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. أعلم أخي مستخدم الانترنت بأن الله عز وجل يرقبك حيثما كنت، فلا تجعل الله من الناظرين إليك إذا ما خلوت الدهر يوم، فلا تقول خلوت ولا تقول علي رقيب، ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. عليكم، هذا عبد السلام فلبيني، كان مسيحي والحين مسلم الحمد لله، وطبعا علمته بعض الأذكار راح يسمعنا هي. أوكي عبد السلام. ذكر؟ يس. الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة، ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك، ضع بصمتك. أسأل الله يجزي الإخوة الكرام خير الجزاء الذين قاموا به يعني المتابعة معنا. ويبدو أن الذي يفوز بالحلقة، طبعا الشباب اللي جزاهم الله خير زاروا المرضى، هم طبعا طلعوا أيضا في القناة الأسترالية، جاءت وعملت عنهم تقرير والله الحمد كان لها أثر طيب. وأنا أدعو الشباب الذين في الخارج سواء من السعوديين وغير السعوديين يعني، فأنا أعلم أن هناك مجموعات كبيرة يدرسون في الخارج إلا أن يكون لهم مثل هذا الأثر. أنا زرت لما سافرت مرة إلى هولندا، زرنا مستشفى وأعطيناهم هدايا، يا أخي كان لها تأثير، بل إنني لما مررنا على مجموعة من المرضى معنا ورد، ف فواحدة تسأل الثانية قالت لها بيعطونا ورد، فقالت لها ما يعطونا لأن احنا كفار، كذا تقول لها باللغة الهولندية، أنا ما فهمت هولندي. فقال لي صاحبي فلفينا عليهم وعطيناهم وتكلمنا معهم فأنا أقول هي تترك أثرا طيبا، لكن أجزاهم الله خيرا ويستحقون الجائزة، لكن لن نعطيهم لها، سنعطي الجائزة للثاني والثالث للأخ الذي في مقهى الإنترنت والثاني أيضا. أسأل الله تعالى لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب. وأقول من أقوى البصمات قبل لا نختم، بقي معنا فقط 60 ثانية، أن ندعو جميع المحسنين إلى أن ينشئوا مراكز لزراعة لغسيل الكلى. والله يا جماعة يعني أحيانا تمر على بعض البلدان، أنا ما ودي أسمي يعني، تمر على بعض البلدان فتجد أن المصابين بالكلى يموت بعضهم بسبب أنه ما يجد قيمة التغسيل، يجل أنه يغسل الكلى ما يجد القيمة، فيضطر بدل ما يغسل 3 مرات في الأسبوع يبدأ يغسل مرة واحدة لأن ما معه فلوس، مرتين ثم يموت. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا ليته يأتي ويعمل مركزا وينسق مع المركز السعودي، حتى لو كان بينشئ في مصر، في الأردن، في السودان، في اليمن، في أي موقع يستطيع أن ينسق معه. أسأل الله لا يحرمهم ولا يحرمكم أيضا يا شباب من عظيم الأجر، ولا يحرمك ولدي فهد جزاك الله خير من الأجر والثواب. أيها الأحبة الكرام، حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى هي عن ضع بصمتك في العمل التطوعي بإذن الله تعالى. أفرح بتلقي اقتراحاتكم على صفحتنا في الفيسبوك، أفرح بتواصلكم، أفرح باقتراحاتكم بإذن الله تعالى التي هي يعني تثري حلقاتنا دائما. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزي من خير الجزاء كل من كان له بصمة ووقوف مع إخوانه. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.